الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال أوتحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة أبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. الحيبة الحالة بكثر الحاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. أم حبيبة هي إحدى أمهات المؤمنين، بنت أبي سفيان، أخت معاوية، كانت من المسلمين الأولين، هاجرت مع المهاجرين إلى الحبشة، وتوفي زوجها هناك، وبقيت في الحبشة، رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها حتى تكون من أمهات المؤمنين، مع أن أباها كان في ذلك الوقت من المحاربين للإسلام، ولكن أراد تثبيتها وأراد تسليتها في زوجها، فأرسل من يخطبها، أرسل عمرو بن أمية الضمري فتزوجها كوكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصدقها عنه النجاشي ملك الحبشة ب4000 دينار، وجاء بها عمرو بن أمية من الحبشة إلى المدينة حيث لم يكن لها محرما في ذلك الوقت، لأن أهلها لم يسلموا ولم يهتموا بأمرها، فاضطر إلى أن يرسل إليها من يأتي بها. أصبحت من أمهات المؤمنين. ولما كان الصلح بين المسلمين وبين أهل مكة، ونقض أهل مكة الصلح بقتالهم مع بني بكر لخزاعة، وخافوا أن يكون ذلك نقضا للعهد والصلح الذي بالحديبية، جاء أبو سفيان إلى المدينة وأراد أن يجدد الصلح ويزيد في المدة، فدخل على ابنته التي هي أم حبيبة، ولما دخل طوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسته على الأرض، فقال: يا بني، هل رغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني؟ أي هل أنت قد نزهتيني عن هذا الفراش لأنه لا يناسب أو نزهتيه عني؟ فقالت: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك فلا أجلسك عليه. فقال: لقد أصابك يا بنية بعدي شر. ولكن هداه الله بعد ذلك وأسلم في سنة الفتح. ولما أسلم كان لها أخت أيضا لم تتزوج. ففي هذا الحديث أنها عرضت عليه أختها وقالت: ألا تتزوج أختي؟ تتزوجها معي. فسألها: لماذا ترغبين أن أتزوج أختك؟ فقالت: لست لك بمخليا، وأحب من شاركني في خير أختي. تقول: أنا لا أترك وحدي معك، بل لا بد من شريكات. الآن هناك زوجاتك قد شاركنني، ويمكن أن يوجد أيضا زوجات أخرى يشاركنني، فلست بمفردة في بك، ولست بمخلية لك، ولست بمخلة لي، بل لا بد من شركاء. فإذا كان لا بد هناك من يشاركني، فأحب من يشاركني في هذا الخير هي أختي. هكذا اعتذرت. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك لا يحل، كما أن الله حرم الجمع بين الأختين على المؤمنين، فكذلك حرمه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في آية المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فلما ذكرت أختها وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل له الجمع بين الأختين كما لا يحل لغيره، ذكرت أمرا أعجب، وقالت: كنا نتحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. أبو سلمة هو من المهاجرين أيضا، هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى المدينة وتوفي في المدينة. ولما توفي كان له أطفال، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمهم أم سلمة، وأما أولاده ومنهم بنته زينب بنت أبي سلمة، فإنهم تربوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبحت بنت أبي سلمة زينب ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بنت زوجته وربيبته وفي حجره. فتقول أم حبيبة: إنك تريد أن تنكحها. فتعجب من ذلك وأخبر بأنه لا يحل له حتى ولو لم تكن ربيبة له، ولو لم تكن في حجره، ولو لم تكن بنت زوجته، فإن هناك مانع آخر وهو الرضاعة. يقول: إنها ابنة أخي من الرضاعة. أبو سلمة كان قد أرضعته ثويبة، وهي جارية لأبي لهب. يقول: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. إذا كانت قد أرضعت أبا سلمة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحا أخوين، رضعا من امرأة وإن لم تكن والدة أحدهما بل هي أخرى. فأفاد أن الاثنين إذا ارتضعا من لدن امرأة أجنبية صارا أخوين، اجتمعا في أنها أمك وأم فلان، يعني من الرضاعة. فهذه ثويبة كانت مملوكة لأبي لهب، ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم جاءته وبشرته لأنه ولد لأخيك ولد، فأعتقها بهذه البشارة. ولما أعتقها احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم فصارت حاضنته وصارت مربية له وأرضعته في سن الرضاعة وأرضعت معه أيضا أبا سلمة، وهي من الجوار الباقي أسلمنا في أول الأمر. في هذه القصة أن أبا لهب لما قتل رآه بعض أهله بعد موته، لما مات رأوه في شر حيبة أي في شر حالة، فسألوه فقال لم ألق بعدكم خيرا إلا أني سقيت في هذه برفقي لهويبة، أشار إلى النقرة التي بين الإصبعين، سقيت في هذه برفقي هويبة، لأن الله تعالى ذكر أنه من أهل النار بقوله سيصلى نارا ذات لهب. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن فإنهن لا يحل لي نكاحهن، فلا تعرضي يا أم حبيبة أختك علي لكونها أخت زوجتي ولا يحل لي الجمع بين الأختين، ولا تعرضي يا أم سلمة ابنتك، مع أن أم سلمة لم تعرض ذلك فإنها لا تحل لي لكونها ربيبتي. وبهذا يعرف أن المحرمات علينا محرمات على النبي صلى الله عليه وسلم، والمباح لأمته مباح له. ولأجل ذلك قال تعالى إن أحللنا لك أزواجك، أحللنا لك أزواجك، ثم ذكر منهن فقال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، فهؤلاء يحل نكاحهن له، وكذلك غيره يحل لك نكاح بنت عمك وبنت عمتك وبنت خالك وبنت خالتك، فكذلك تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، كما تحل لك زوجة أخيك بعد طلاقه وزوجة عمك وزوجة خالك بعد طلاقه لها. فهذا دليل على أن الرضاعة يصير سببا في التحريم، وأن الجمع بين الأختين لا يجوز. والحديث الذي بعده يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا يحل الجمع أو لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، فأفاد بأنه لا يجوز أن يجمع بينهن، يجمع الرجل بينهن. الله تعالى نهى عن الجمع بين الأختين، والنبي صلى الله عليه وسلم أضاف إلى ذلك الجمع بين المحارم، بحيث لو كانت إحداهما ذكر لم يحل له نكاح الثانية، فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وبنت أخيها. إذا كانت عندك امرأة لا يحل لك أن تنكح عمتها ولا أن تنكح خالتها حتى تطلق زوجتك، ولا أن تنكح بنت أخيها ولا بنت أختها ما دامت زوجتك عندك، يحرم عليك هؤلاء الأربع. أما الذي يكون محرما لك من أقاربها فهن بنتها وأمها. إذا تزوجت امرأة فإن أمها تصير محرما لك دائما، وبنتها بالدخول تصير محرما لك دائما، وأختها محرمة عليك ما دامت في ذمتك، وعمتها كذلك محرمة عليك ما دامت في عصمتك، وخالتها محرمة عليك ما دامت في عصمتك، وبنت أخيها وبنت أختها. هؤلاء أقارب زوجتك سبع، أمها وبنتها حرام عليك أبدا بعد الدخول. أما عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها فهؤلاء يحل لك نكاحهن بعد فراق زوجتك، وأما معها فلا. أختها نص الله عليها، عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح أقاربها الخمس تحريمهن تحريم مؤقت، وأقاربها الثنتان بنتها وأمها تحريمهن مؤبد. والحكمة في ذلك وردت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وسبب ذلك معلوم أن الضرة إن يصير بينهما منافسة، إذا كان للرجل زوجتان فالغالب أن بينهما منافسة، كل واحدة تفتخر على الأخرى، وكل واحدة قد تحسد الثانية وقد تضارها وقد تفتخر عليها ونحو ذلك حتى تسوءها، وذلك لأنها شريكتها في هذا الرجل. فلأجل ذلك سميت ضرتين. فإذا كانت أختان تحت رجل واحد فلا بد أن يقع بينهما شيء من هذه المنافسة وشيء من هذه المحاسدة فيحصل القطع. فتحصل بذلك قطيعة الرحم. والله تعالى قد رتب على قطيعة الرحم وعيدا شديدا بقوله تعالى: فهل أتيتم من خدع أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. فلأجل ذلك نقول إن الحكمة في الجمع بين هذه المحارم كونه سبب لقطيعة الرحم. فالأم والبنت تحريمهن مؤبد، ومعلوم أنه لا يتصور الجمع بين المرأة وأمها أو بنتها. والأخت تحريمها مؤقت منصوص عليه في القرآن، ومعلوم أيضا أنه سبب الجمع سبب التقاطع بين الأختين. وكذلك إذا تزوج امرأة وعمتها حصل بينها وبين عمتها منافسة، كذلك إذا تزوج امرأة ثم تزوج عليها بنت أخيها حصل بينهما منافسة، لأن بنت هذه تقول هذه بنت أخي وهذه تقول هذه عمتي، فإذا يحصل الوئام والوداد وهما ضرتان تحت رجل لا شك أن هذا سبب للمنافسة وسبب للمقاطعة وقطيعة الرحم. وكذلك إذا تزوج عليها خالتها أو بنت أختها فحصل بينهما أيضا هذا الإثم الذي هو التقاطع، والإسلام جاء بالمودة وجاء بالمحبة وجاء بالصلة ونهى عن كل شيء فيه تقاطع، فهذا هو السبب. الحكم يختص بالمحارم بحيث لو كانت إحداهما محرما رجلا أصبح محرما، ثم العلماء ألحقوا بذلك القرابة من الرضاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذه المحرمية من النسب لا شك أن لها تأثير، فكذلك يلحق بها المحرمية من الرضاع. فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وبنتها من الرضاع وأمها من الرضاع وأختها من الرضاع حتى ولو لم تكونا بنتي امرأة واحدة. إذا كان هناك ابنتان إحداهما رضعت من زينب والثانية رضعت من زينب وكلاهما متباعدتان لم يحل لك أن تجمع بينهما لكونهما أختين من الرضاع. وكذلك المرأة وعمتها من الرضاع، إذا كانت مثلا أخت أبيها من الرضاع لم تحل لك أن تنكحها مع زوجتك، وكذلك بنت أخيها من الرضاع، وكذلك خالتها أو بنت أختها من الرضاع، كل هؤلاء لا يحل الجمع بينهن بهذه الحكمة، وهي قوله إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به ثم استحللتم به الفروج. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج ابنته وليس بينهما صداق. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية الأنسية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، المراد الاشتراطات التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر أو يشترطها الولي على الزوج وله فيها مصلحة، فهذه الشروط التزامات يلتزمها الزوج أو تلتزمها الزوجة أو الولي، فيجب الوفاء بها، وإذا لم يوفي بها فإن له طلب الفسخ، لكل منهما طلب الفسخ ونحوه. وقد توسع العلماء في تقسيم الشروط وذكروا ما يجوز منها وما لا يجوز، فذكروا في في كتب الفقه بابا بعنوان باب الشروط في النكاح، وقالوا إنها إما أن تكون من قبل الزوجة أو من قبل الزوج أو من قبل الولي أو نحو ذلك. ولا شك أن هناك شروط شرعية لا حاجة إلى ذكرها في العقود، وذلك اكتفاء بما ذكر الله تعالى في كتابه. قال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا شرط شرطه الله أن الزوج عليه أن يمسك زوجته بمعروف، فمعناه أنه يلزمه ولو لم يقل الولي أمسكها بمعروف أو سرحها بإحسان. وقال تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وفي آية أخرى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. هذا شرط شرعي. من الشروط الشرعية أيضا قيام الزوج بنفقة زوجته ولو لم يذكر في العقد. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالزوج يقوم بكسوة امرأته وكذلك بنفقتها. من الشروط أيضا السكنى. قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فهذه لا شك أنها شروط شرطها الله تعالى. من الشروط العشرة الطيبة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن، العلماء جعلوا بابا في كتب النكاح بعنوان باب العشرة بين الزوجين أو باب عشرة الزوجين، وقالوا إن كل منهما عليه أن يحرص على هذه العشرة بالمعروف، وذلك بأن يلين جانبه لامرأته وكذلك هي، ويبسط إليها وجهه وكذلك هي، ويلين قوله وكلامه، ويحسن خلقه، ويصفح عن الهفوات والأخطاء التي تقع منه أو منها، وكذلك يستعمل الأخلاق الفاضلة والآداب الدينية الطيبة، وهكذا أيضا يستعمل الصدق والوفاء، ويبتعد عن الشقاق والعيب والسلب وتتبع الأثرات والعورات وما أشبه ذلك. فهذا من العشرة التي أمر الله بها. معلوم أن الشروط التي يشترطها الزوج أو تشترطها الزوجة يكون فيها شيء من المصلحة لكل منهما، فعليه أن يفي بهذه الشروط. إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هناك شروط قد نهي عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشترط المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها. ومعناه إذا خطب رجل امرأة فلا تقل بشرط أن تطلق امرأتك. أو كذلك لو عرضت نفسها عليه وقالت: تزوجني بشرط أن تطلق امرأتك، لا يجوز هذا. لأنه تفريق بين الزوجين. وأما إذا كان فيه مصلحة فلا بأس. وقد اختلف العلماء في بعض الشروط، فمنها إذا شرطت الزوجة أن لا يتزوج عليها فهل له ذلك؟ بعضهم يقول لا يصح، وذلك لأنه شرط حرم حلالا، وبعضهم يقول بل هو شرط لها فيه مصلحة، لأن عليها مشقة وجود ضرة تضايقها، فإن الزوجة الثانية تسمى ضرة وهي لا تحرم الحلال، وإنما تقول له هذا شرط لا أرضى بزوجة ثانية، فإن رضيت بك زوجة وإلا فطلقني وتزوج من تريد. فعلى هذا يوفي بهذا الشرط، إذا شرط أن لا يتزوج عليها، إذا شرطت عليه والتزم بذلك فهو بالخيار إذا أراد الزواج، إما أن يترك الزواج وإما أن يطلقها ويتزوج. أما إذا شرطت مثلا شيئا لها فيه مصلحة، كأن يتقنها لقرب أبويها، أو أن لا يخرج بها من بلادها أو مدينتها التي نشأ فيها، فإن فيها في هذا شرط أيضا فيه مصلحة، فيلزمه أن يوفي به لدخوله في هذا الحديث. وقد روي عن بعض الصحابة أنهم أباحوا له أن يسافر بها ولو شرطت أن لا يخرجها، وقالوا حق الزوج أقدم. ولكن معلوم أنها قد تلقى مضايقة إذا سافرت إلى بلد آخر، أو تلقى حرجا، أو تفقد من يؤنسها أو نحو ذلك، فلها مصلحة في ذلك. إذن فالشرط الذي فيه ظلم وجور، لو اشترطت مثلا أن يقسم لها أكثر من ضراتها، أن يعطيها مثلا ليلتين وللأخرى ليلة، فهذا شرط فيه جور وظلم. أو شرطت أن يزيد لها في النفقة على ضرتها أو على بني جنسها أو كذلك في الكسوة ونحوه، فإن مثل هذا أيضا فيه مشقة. في هذه الأزمنة تقع شروط من الولي ونحوه ولا بأس بها، فمثلا تكون طالبة في إحدى المدارس أو الجامعات، فإذا شرطت أن تواصل دراستها فإن هذا شرط لها فيه مصلحة، فعليه أن يفي بهذا الشرط. وكذلك إذا كانت عاملة كمدرسة وشرطت أن تبقى في وظيفتها فإن لها ذلك، ويلزمه الوفاء به لدخوله في هذا الحديث. وإذا شرطت أن تكفى المؤونة فإن له ذلك. قديما كانت تشترط أمة تخدمها، فيشتري لها أمة تقوم بخدمتها، لكن في هذه الأزمنة انقطع الرق فلا يوجد إناء مملوكات، واعتاب الناس لاستخدام الخدم من البلاد النائية، فصارت الزوجة تشترط أن يأتي لها بخادمة، وفي هذا شيء من الإحراج والمضايقة، ولكن إذا التزم بذلك فإنه يوفي لها بذلك مع ما في ذلك من الحرج أو ما فيه من محاذير. أما شرط الزيارة لأبويها أو لإخوتها ونحو ذلك، أو شرط كفالة أولادها وحضانتهم من غيره، فإن هذا أيضا من المصالح التي فيها صلة للرحم وفيها قيام بحقوق الأقارب، فعليه أن يفي بمثل هذه الشروط. أما شروط الزوج فإذا كانت موافقة للشرع فإن لها أن تقوم بها، فإذا شرط عليها أن تخدمه وتقوم بخدمة البيت فإن هذا معتاد، وقد ذكر كثير من العلماء أن خدمة البيت لا تلزمها حتى إصلاح الطعام ونحوه، لكن الصحيح أنها تلزمها، أنها تخدم زوجها وتقوم بشؤونه، وهذا هو المعتاد والمعروف عن الصحابة وعن نساء الصحابة، فقد ثبت في الصحيح أن فاطمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي المؤنة والخدمة وتذكر أنها طحنت على الرحى حتى مجلت يداها وأنها تعبت، ولكن مع ذلك لم يعطها النبي صلى الله عليه وسلم خادما، بل تركها لتخدم زوجها. وكذلك أثناء بنت أبي بكر زوجة خالة عائشة وهي زوجة الزبير، كانت تخدم الزبير لدرجة أنها تطبخ نوى التمر ثم تحمله على رأسها إلى أن تأتي به أرضاً للزبير في طرف الحرة مسيرة نصف ساعة حتى تعرف ذلك الفرس، زيادة على خدمتها لأولاده وقيامها بشؤونه. لا شك أن هذا أيضاً من خدمة المرأة لزوجها، فإذا شرط أنها تخدمه فإن ذلك من حقه عليها، بل ورد أنها تطيعه في كل شيء لا يخالف الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. في بعض الروايات: لو أمرها أن تنقل جبلا من موضعه وهي تقدر لكان عليها ذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم بعظم حق زوجها عليها وطاعته، وأن عليها أن لا تعصيه. معلوم أن الزوج إنما تزوج امرأته لأجل منفعة الاستمتاع وما يتبعها، فلأجل ذلك عليها أن تطيعه إذا دعاها إلى حاجته، حتى قال النبي عليه السلام في بعض الأحاديث: إذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور. التنور هو الفرن الذي يخبز فيه يعني ولو خشيت أن يدخل ذلك القبض ويحترق تأتي إليه مبالغة في الإسراع وعدم التأني. وقال عليه السلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وكل ذلك دليل على عظم حقه عليها. فهذه حقوق الزوج على زوجته ولو لم يكن هناك شروط. فلم تشترط هذه الحقوق، وذلك لأنها شروط شرعية داخلة في العشرة التي قال الله: وعاشروهن بالمعروف، وداخلة في حق المرأة على زوجها وحق الزوج على امرأته. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. مدحهن بهذا المدح: صالحات قانتات حافظات للغيب. ذكر أيضا النشوز. النشوز هو محرم، نشوز المرأة يعني إلقيانها لزوجها وتبرمها بحقه وتشاقلها إذا طلب منها حاجته يعتبر نشوزا. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يقول العلماء: إذا رأى منها شيئا من التبرم ورأى شيئا من العصيان والتثاقل بحقه بدأ بالوعظ والتخويف والتذكير، ذكرها بحاجة بحقه حقه عليها وفضل طاعتها له وثوابها وصبرها على ذلك، وخوفها ونهاها عن المعصية. فإذا لم تقبل منه ولم تتأثر بالموعظة هجرها في الكلام 3 أيام، وهجرها في الفراش بأن يوليها ظهره إذا نام، ما يكون مؤثرا. فإذا لم تتأثر انتقل إلى الضرب، ولكن ضربا غير مبرح أي غير شديد، ليكون ذلك زاجرا لها عن مثل هذا الفعل. فإذا أطاعته فقد قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وفي آية أخرى يقول تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير، والنشوز من الزوجة، والإعراض من الزوج. فإذا خافت منه إعراضا فلها أن تصالح معه على إسقاط بعض حقها له، وإذا خاف منها نشوزا فله أن يصالح معها على إعطائها زيادة أو على إرضائها أو ما أشبه ذلك، حتى تلتئم الزوجية وتثبت العشرة الطيبة. وذلك لأن بقيام هذه الزوجية وبتماسكها وبتمام الألفة بين الزوجين وبوجود الولد بينهما، الولد الصالح الذي يكون مثالا للصلاح، تصلح الأسر وتأتلف ويحصل بينها أو منها المحبة والوئام، فيكون ذلك سببا في صلاح الأمة بأسرها. إذا كان الأبوان دائما متآلفين متحابين، كل منهما يلبي دعوة الآخر ويطيعه، وكان كل منهما حسن العشرة حسن الخلق حسن الملاطفة لئين الكلام. رآهم أولادهم على هذا، تعلموا من أخلاقهم، تعلموا من الآداب الشرعية، تعلموا من محاسن الأعمال. نشأ الأولاد على هذه النشأة الطيبة، فكانت تلك أخلاقا وسجايا يمدحها الإسلام ويثني على أهلها. فهذا هو سبب الأمر بالعشرة الطيبة، ولو لم تكن مشروطة بين الزوجين، لأن شرط الله أحق، وكما أخبر الله أخبر النبي عليه السلام بقوله قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نقول هذا الحديث فيه الاستئمار الاستئذان، وذكر العلماء أن من شروط النكاح تعيين الزوجين، ومن شروط النكاح رضا الزوجين. فالتعيين هو أن تسمى الزوجة بما لا تشتبه به، فيقول زوجتك ابنتي فلانة ونحوه. وتعيين الزوج بأن يشار إليه أو يسمى زوجتك يا فلان، أو زوجتك أيها الجالس. وأما الرضا فهو ضد الإكراه، الرضا بالشيء قبوله وعدم رده. فلا بد من رضا الزوجة، فلا تكره ولا تزوج لمن لا تريده. ولا بد من رضا الزوج، فلا يكره على من لا يريده. الله تعالى ذكر الرضا هي أمور عادية، ففي البيع يقول تعالى إذا تراضيتم بالمعروف، بمعنى أنه لا بد أن يكون البيع بعد التراضي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. فإذا كان هذا في بذل المال فلا شك أن بذل الزوجية الأولى بأن يكون محل الرضا، فلا بد من رضا الزوجة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة حتى تستأذن، حتى تستأمر، ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. فقالوا وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. فاشترط رضاها، ولم يذكر هنا اشتراط رضا الزوج، لأن الزوج عادة هو الذي يطلب، وهو الذي يتقدم، وهو الذي يتكلم، ولا حاجة غالبا إلى استرضائه، وإن كان قد يلزمه وليه أحيانا إذا رأى أن في تزويجه مصلحة له. على هذا لا بد من رضا كل من الزوجين. اشترط رضا الزوجة، وذلك لأنها هي التي تحبس نفسها على هذا الزوج، تحدث نفسها مدة طويلة قد تكون عشرات السنين. فإذا كانت مكرهة مغضوبة لم تطمئن في معيشتها ولم تهنأ في حياتها ولم يستقر لها قرار، بل عيشها نكدا ونومها كمدا وقرارها ضررا، حيث أنها ترى ما تكره. لأجل ذلك لم يكن بد مرض المرأة، مرض الزوجة. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح امرأة أكرهها أبوها وكانت ذكرا، وثبت أيضا أن امرأة أو شابة جاءت وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي حسيسته، يعني ليرفعه بي وكنت شريفة وكان هو رضيعا. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل واضح على أن المرأة لا يجوز إكراهها، وإذا أكرهت فإن لها الخيار، إن شاءت أن تستقر مع هذا الزوج وإن شاءت أن تنفصل عنه. هذا هو القول الصحيح، وذلك لأن إجبارها ضرر واضح عليها. معلوم أنها هي التي تعاشر الزوج، وهي التي تقيم عنده، وهي التي يستمتع بها، وهي التي يستخدمها ويستمتع بها. فإذا كانت تكرهه، إذا رأته مثلا رأت أو كأنها ترى عدوا أشد الأعداء لها، فلا قرار لها ولا استقرار، فاشترط بذلك رضاها. ومعلوم أنها إذا لم تكن راضية لم تطمئن مع هذا الزوج. ثم ذكر العلماء أنه لا بد أن يبين صفات الزوج وتبين حلاته وأخلاقه، فإنها ربما تكون جاهلة به. فإذا كانت جاهلة بأخلاقه وجاهلة بمعاشرته وجاهلة بصحبته وبخلقه، ثم صحبته مدة ولم تكن تعرفه من قبل، فإن لها بعد ذلك أن تهتدي، لأنها ترى ما لا تصبر عليه. كثير من النساء تتزوج الزوج وتعتقد أنه حسن الخلق، مثل الأخلاق، سهل الجانب، لين العريكة، يبش في وجهها، ولكن تجده عبوسا، تجده شديدا، تجده حقودا غضوبا، شديدا عليها، كثير الضرب وكثير السباب وكثير الغضب وكثير التأثر، يقصر في حقها ويسيء بها ويعاقبها ويتتبع أثراتها ويشدد عليها، فلا تستقر معه ولا تحيا حياة طيبة، بل تكون معذبة معه. واجب على وليها أن يبحث عن أخلاقه قبل أن يزوجه، وأن يعرف ما هو عليه، أن يعرف ماذا كان عليه من خلق. كذلك أيضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. نقول وكذلك أيضا الزوج. كثير من الناس يرغبون في الزوج لأنه ثري وذو مال، ولكن قد يكون ماله وبالا عليه. قد يرغبون فيه لأنه ذو حسب من أهل من أناس لهم شرف ولهم نسب ولهم منزلة ورفعة وشهرة وإمارة وولاية يرغبونه لذلك، ولكن قد يكون سيئ الخلق وقد يكون شرسا حقودا غضوبا وهم لا يعرفون. يرغب آخرون في الإنسان كونه من ذوي الشرف ومن ذوي النسب الرفيع، ولكن يخلف ذلك الظن. إذن فالأفضل أن يزوج إذا كان دينا، إذا كان من أهل الدين ومن أهل الصلاح ومن أهل الاستقامة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم اظهر بلا في الدين كلمة يداك، نقول كذلك اظهر يا ولي المرأة لصاحب الدين، فإن الدين ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. صاحب الدين الدين الخير إما أن يحسن إليها ويحبها ويقوم بحقوقها ويعطيها ما يلزم لها، وإما أن يغالقها بالمعروف، يعمل بقول الله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، يعمل بهذه الآية يحمله دينه على أن لا يظلمها وأن لا يسيء عشرتها. هذا هو الواجب على الولي. إذن فلا يجوز أن يجرها على سيء الخلق، كما لا يجوز للزوج أن يخفي شيئا من صفاته إذا كان فيه شيء من العيب. العيوب الظاهرة يرد بها كل من الزوجين، واجب على ولي المرأة أن يخبر بما فيها من العيوب، واجب أيضا على الزوج أن يخبر بما فيه من العيوب. ذكر العلماء أن عيب الجنون في أحدهما يرد به النكاح، وكذلك عيب البرص إذا كان فيه برص فإنهم ما ينفر منه الطبع، وكذلك عيب المرض الشديد، فيما الأمراض المنتشرة المعدية كمرض الجذام وما يعرف الآن بالسرطان والسلف أو نعوذ بالله وما أشبه ذلك. هذه بلشك إذا كان أحد الزوجين مصابا مثل هذه الأمراض فلا يجوز أن يخفي هذا المرض، بل يخبر بما فيه، فإن شاء قبلوا وإن شاء ردوا. كذلك أيضا معلوم أنه إذا لم تكن فيه هذه العيوب الظاهرة وكان فيه شيء من العيوب الخفية التي قد تكون عيوبا عند البعض دون البعض، فعليه أن يبينها حتى لا يقع سوء صحبة. كثير من الناس الآن إذا وقع منه الطلاق يسألنا أو من الزوجة فيقول أنا معي أعصاب، أنا شديد التأثر، أنا شديد الغضب، أنا إذا غضبت لا أدري ما أقول. لماذا لم تخبر بهذا العيب قبل أن يقع منك هذا الأمر؟ تعترف الآن على نفسك أنك مصاب بأعصاب أو بهذا المرض الذي تسميه ما تسميه. فعلى هذا لا بد أن تفصل هذه الصفات والسمات حتى يقدم الأولياء وقد عرفوا من يزوجه، وحتى تحسن الصحبة. الصحبة بين الزوجين صحبة طويلة، فإذا كان فيها ما يكبرها من هذه الصحبة من هذه السمات لم تستقر الزوجة مع زوجها ولم تهنأهما العيشة الهنيئة في الدنيا. فعلى هذا لا بد أن تستأذن ويؤخذ منها الإذن. يقول لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والطيب؟ فقال في البكر تستأذن وقال في الطيب تستأمر. يقولون لأن الطيب قد عرفت الرجال وقد صار معها شيء من الجرأة، فهي لا تحتشم أن تقول أريده أو لا أريده، تنطق بالكلام حتى لا يكون فيه شيء من الالتباس. أما الذكر فالعادة أنها تستحيي ولا تتجرا على ان تتكلم بقولها رضيت به او لم ارضى هذا عاده، بل تسكت وتستحي. فاذا رؤي انها سكتت او مثلا ظهر منها ما يدل على الرضا كاشاره براسها مثلا دليل الموافقه او ما اشبه ذلك، عرف بذلك انها قد وافقت وحصل بذلك تزويجها. هذا هو الفرق بينهما. فلو نطقت البكر بل فان ذلك اتم وادل على رضاها. فبكل حال هذا ما يسمى بالإقبال والاستمرار، ولكلام بقية نأتي به بعد الأذان إن شاء الله. وبعد هذا ننتقل إلى الحديث التالي. قصة فاطمة بنت أبي حبيش، ذكرت أنها كانت تحت رفاعة فطلقها وبت طلاقها، فتزوجت بعد وعبد الرحمن بن الزبير، وذكرت ان ما معه مثل الهدبات، وكانها تريد ان ترجع الى زوجها الاول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عزيلته ويذوق عزيلتك. الله تعالى ذكر أن الطلاق مرتان، يعني الطلاق مرتان يعني الطلاق الرجعي. فبعد المرتين يقدر أن يمسك ويقدر أن يسرح، وذكر أن بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني بعد الطلقتين. ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. سبب نزول هذه الآية أن المشركين قبل الجاهلية ليس عندهم عدد للطلاق. لما كان في أول الإسلام غضب رجل على امرأته وسبها، فقال: لأعذبنك، كيف تعذبني؟ قال: أطلقك. فإذا قربت العدة أن تنتهي راجعتك، ثم بعد ذلك أطلقك، ثم أراجعك في آخر العدة، وتبقين بدون زوج عشرات السنين متألمة معذبة لا أيما ولا ذات زوج. فساءها ذلك، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك أنزل الله العدد الذي يملكه الزوج وهو طلقتان يملك بعدهما الرجعة، حتى لا يتلاعب الرجال الفسقة بأمور نسائهم. فجعل الطلاق مرتين الذي يراجع بعده، بمعنى أنه قد يطلق في حالة غضب أو يفكر أنه لا حاجة به إلى هذه الزوجة أو يرى منها سوء تصرف، فيوقع الطلقة الأولى. فبعد ذلك يندم، ثم يتمكن من مراجعتها وتحسب عليه الطلقة. ثم تجي مرة أخرى أنه يسوء ما بينهما من العلاقة، فعند ذلك قد يوقع بها طلقة ثانية عن غير تروى وعن غير تبصر، فيندم بعد ذلك، كما حصل لكثير منهم. ثم إذا ندم رأى أن في الأمر ساعة، فعند ذلك يستردها بعد الطلقة الثانية، ثم يفكر أنه إذا أوقع الطلقة الثالثة حرمت عليه إلا بعد زوج، فإذا فكر في ذلك قال: لا أفرط في امرأتي وأمي ولدي، فيحمله ذلك على أن يمسكها ما دام راغبا فيها. لكن لو قدر أنه تسرع وطلقها الطلقة الثالثة ذهبت عليه، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. دليله هذه الآية وهي قوله تعالى: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اشترط في هذا الزوج الثاني أن ينكحها نكاح رغبة، نكاح رغبة أن يتزوجها على أنها امرأة له، على أنها زوجة يحبها ويحب المقام معها، وهي كذلك تحبه وتريده كزوج وكعشير لها في حياتها، تدوم العشرة بينهما. هذا هو الأصل، أنه لا بد أن يكون الزوج الثاني نكاحه نكاح رغبة لا نكاح تحليل ولذة. وذلك لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التحليل وسمى المحلل بالتيس المستعار، أي أنه شبيه بالتيس الذي هو ذكر الماعز، بمعنى أنه يستعيره الزوج ومع ذلك يدخله على زوجته يجامعها ثم يفارقها، فأصبح كأنه تيس مستعار. هذا هو المحلل الذي ينكحها حتى يحللها للزوج الذي طلقها، يبيت معها ليلة أو ليلتين ثم يطلقها ولا رغبة له فيها. إذن فهذا هو الذي نهي عنه. ولا يجوز سواء من الزوج أو من الزوجة أو من المطلق، إذا طلقت امرأة وحرمت عليك بأن بسدت طلاقها، طلقتها آخر ثلاث وعرفت أنها لا تحل لك إلا بعد زوج، فلا يجوز لك أن تقول: يا زيد تزوجها واجلس معها ليلة ثم فارقها. أنت الذي استأجرته كأنه أجير، ربما أنك تدفع له أجرة حتى يحللها لك، فأنت أيها المطلق الزوج تدخل في هذا الوعيد، وهو حيث أنه قبل كلامك وتزوجها بهذا الشرط يدخل في هذا الوعيد. ذكروا واقعة في عهد عمر بن الخطاب أن رجلا من أكابر قريش طلق امرأته ثم ندم بعدما طلقها ثلاثا، ندم عليها وفكر كيف ترجع، وكانت أيضا تريده، ولكن لا حيلة لها ولا حيلة له. فجاءوا إلى رجل أعرابي فقير لا يملك إلا ثمرين، يعني ثوبين خليطين، فقالوا له: ها هنا امرأة تريد زوجا وتناسب لك. فعند ذلك تزوجها، ولما تزوجها رغبة منه أرادوا أن يفرقوا بينه وبينها، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: لا تطلقها، إن طلقتها أو جاءت ظهرك ولو ضربوك ولو قالوا لك أو قالوا لك. هذه غيرة وحماسة عمر رضي الله عنه. نقول كذلك يستحق المحلل من يوجع ظهره كما هم بذلك عمر رضي الله عنه، وكذلك يستحقه المحلل له. والزوجة إذا كانت متفقة مع الزوج على هذا التحليل، والشاهد أن في هذه القصة أن فاطمة تزوجت، فاطمة بنت أبي قبيش تزوجت بعد زوجها رفاعة زوجا آخر هو عبد الرحمن بن الزبير، وذكرت أنه لا يصيبها ورمته بأنه عنين، أي أنه لا يقدر على أن يأتي النساء أو أنما معه مثل الهدبة، ولكن في بعض الروايات أنه كذبها. وذكر أنه يصيبها، والحاصل أنها لما اعترفت بأنه لم يصبها وكان قد طلقها لم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى رفاعة حتى يطأها الزوج الثاني يذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. وبذلك فسر قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره أن النكاح ليس هو مجرد العقد بل هو الدخول والإصابة. فإذا طلقها بعد العقد قبل أن يدخل بها لم تحل للزوج الأول، لا بد أن يدخل بها ويذوق كل منهما عسيلة الآخر من لذة الجماع، أي أنه يطأها الوطأ الكامل الذي يحصنها به وتحصنه. فهذا هو النكاح الذي تحل به إذا كان عن قصد وعن رغبة لا عن تدليس وتحليل وشبهة. هذا هو ما يجب أن يدل عليه هذا الحديث.